الله. الله الله الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ايوه. الله يسعدك يا

فكلي واشربي وقري يا عيذا. الله الله الله الله. Love it. فاستسبي قوما تحمل. يا ابني الله اكبر. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله يا مبتكر قوي. الله عليك. الله يا مسلم يا ابني. الله أكبر. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بريئة. الله الله الله الله. فتسبي قوما تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا تغارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بريئة. والله يا كويس بعد بيجي قومها تحمله. احنا مش عاوزين هيك عاوز ما تزعلش من عندك. المعنى كويس وعلى ده حلو جدا ومحدش هيقوله ولا هيوصله. قول كده. الله الله الله الله الله الله يا ابو سعيد. ما قول فاتت به قوما تحمل. يا سلام عليك. الله الله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بريئة. الله الله الله الله خير من يقرأ يا شيخ. حطيني كده. فجارت إلي. النبرات الطيبة حلوة. الله الله الله الله. أي كده والله. قالوا كيف نكلم الله كان في المهد ضريا. الله الله يا حبيبي الله يقويك. اصبر عليك ساتر قبلي. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في المهد صغيرا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في المصر. الله الله الله الله الله أكبر. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في المهد صغيرا. الله الله. فأتت به قومها تحمله. الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت يا أبتغون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فأشارت إليه قال إني كويس كده كويس. الله الله الله الله قال إني عليك يا ابويا والنبي. الله يا شيخ. الله يحفظك. الله الحمد لله. وضعوا أن بوالدتي ولم يجعلني جبارا شفيعا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. الله الله الله يا الله الله يا الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ لي ولد. يا ولد بأدائك محمد أنت أحب الله عليك. الله ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه